أن يكون مختصفا لحوله، أدخل كلمة ثم تعالى خاصة ولم يقل في البقاء والقدم والوجود تعالى. فهذا إشارة إلى أنه تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الحوادث أيضا، عن الحوادث الموجودات، لأن الحوادث المعلومات لا يوجد أحد يقول أن الله سبحانه وتعالى مثلها. الخلاف بيننا وبين المصفحة في الحوادث الموجودات الموجودة رحمه الله. لذلك قال ومخالفته تعالى للحوادث. طبعا مش بهذا يعني مش بنفس الجنس المنطقي، لأن الجنس المنطقي كلي، والله سبحانه وتعالى لا يدخل تحت يعني لا يدخل وغيره جنس كلي، لأن المقولات كما قلنا اللي هي من ضمنها الأسماء من المقولات، والمقولات لا تصدق إلا على الممكنات، صح؟ تقسيم للممكنات، فلا يقال هذا الكلام. العلماء لما يفرقوا الموجود إما قديم أو حادث هذا اشتراك يعني لفظي فقط وليس معنويا. عشان هيك ما بسم الله تعالى من وجه الله طبعا، وهذا انت رأى لأنه لا يفتح لا افتراض. قال أي حرف أي أداة حرف تفتيح، صح؟ لا محل له من الإعراب. لا يماثله تعالى، لا يماثله تعالى شيء منها مطلقا، شيء منها مطلقا، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. قوله مطلقا فسروا ووضحوا بقوله لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، لأنه في ممكن بعض الناس يقولوا إيش، يمكن أن يقول بعض الناس إنه لا يماثل الله سبحانه وتعالى جميعا شيء آخر، أما يمكن أن يماثل الله سبحانه وتعالى في شيء معين شيء آخر. يعني الله سبحانه وتعالى من حيث ذاته وصفاته وأفعاله جميعها لا يماثله شيء، بمعنى أنه لا يوجد إله آخر مثله، ولكن قد يقول قائل أن الله سبحانه وتعالى يتصف ببعض الصفات، وهذه الصفات يمكن أن يتصف بها بعض الموجودات الخارقة، مثل من يقول بأن الله سبحانه وتعالى مثل من يقول بأن العالم كما أنه في أجسام وهي في جهات، كذلك الله سبحانه وتعالى مثل ما هو في جهات. هذا من الذي يقول هذا من باب من يقول ان المماثلة حصلت من ناحية من النواحي لا من جميع النواحي. فالإمام السنوسي قال اي لا يماثله شيء منها مطلقا، مطلقا ايش فسرها؟ لا في الذات ولا في الصفات ولا في الافعال، لا جزئية ولا كلية. وهذا بعد قليل سوف يفصل، سوف ينفي نفيا مطلقا أي مشابهة بين الله سبحانه وتعالى وبين المخلوقات مطلقا. وضحت إيش هذه الفكرة؟ إيش معناها؟ إيش هي؟ إنه بعض الناس يقولون سلمنا، وهم المصدقة اللي هي ما بينهم خلاف أصلا، سلمنا أن الله سبحانه وتعالى لا يوجد مثله شيء، ولكن الخلاف إنه الله سبحانه وتعالى ألا يمكن أن يتصف بصفة نحن نفسها نتصف بها، يعني مثل صفتنا كوجود حد لله سبحانه وتعالى، مثلا مثال صفة نحن لنا حدود والله سبحانه وتعالى ألا يمكن أن يكون له حد؟ إذن هم لم يقولوا بأن الله سبحانه وتعالى مشابه لنا مطلقا، بل قالوا أنه مشابه لنا في جهة من الجهات، في ناحية من النواحي، في صفة من الصفات. فالإمام السنوسي قال نحن ننفي المماثلة جزئيا وكليا في ناحية وفي جميع النواحي، لا يوجد أي وجه شبه بين الله سبحانه وتعالى وبين مخلوقاته مطلقا في أي ناحية من النواحي مطلقا. هذا معنى قوله إيه؟ مطلقا. فسرها لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. قوله لا يماثله شيء منها مطلقا، ولا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال، سوف يأتي بيان زيادة بيان لقوله وتوضيح لهذه العبارة في مبحث الوحدانية، سوف يأتي زيادة بيان وتوضيح لهذا المعنى في مبحث الوحدانية. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأول هذه الآية

إذا قلت إنه هذا مثل هذا معناه إنه هذا له صفات نفسية، هذه الصفات النفسية نفسها موجودة في الكائن. واضح كيف؟ نفس الماهية. هاي معنى الصفة النفسية. الصفات النفسية نفس ماهيته نفس حقيقته. هذا معنى التمثيل بين الذاتين. ولكن التشبيه يمكن أن يكون تشبيه من ناحية معينة. فالتشبيه من ناحية معينة هو تمثيل بين الأمرين في مثل في هذه الناحية. كيف؟ ولا يلزم أن التشبيه من ناحية معينة تمثيل للذاتين من جميع النواحي. ولكن إذا مثلت الذاتين من جميع النواحي يلزم التشبيه من جميع النواحي. شايف؟ فالتمثيل أخص من التشبيه. فالتمثيل إيش؟ أخص من التشبيه. التمثيل أخص من التشبيه لأنه يشمل التشبيه. التشبيه يشمله حكينا التمثيل يفترض لكي تكون ممثلا أن تسوي بين الشيئين في جميع الصفات، ويفترض ويكفي لكي تكون مشبها، يكفي لكي تكون مشبها أن تسوي بينهما في إيه؟ في ناحية معينة. فنو أخص التمثيل أعم. التمثيل أخص. هذا معنى الكتب. أخص. أخص لأنه له شروط أخرى. شايفي؟ يعني يحمل قيود أكثر. يعني إحنا بنقول إنه التمثيل لا يكون تمثيلا مطلقا إلا بأن تسوي بين جميع الصفات النفسية. إذا كان متمثلين بيكون متشابهين جميع الصفات. أيوة. بالضبط. لكن إذا كان متشابهين صفة واحدة متشابهين بيكون متمثلين. إذا التمثيل ذي ما معنى أوسع من هو قصده في الوصف. هذا اسمه الخصوص والعموم. إحنا هذا اللي بنسميه في المصطلح التمثيل أخص. والتشبيه أعم. لا أنا بحكي لك المصطلح اللي إحنا نستخدمه هو اللي أنا بحكيه اللي أنت متعودين عليه في الحياة العادية. هذا الناس نستخدمه. الخصوص هو زيادة قيود. قصدك غيره طبعا. الله يبارك فيك. طبعا مش غلط يعني هذا الكلام. شايف؟ فالتمثيل التخصيص معناه إنه في للشيء قيود أكثر. كلما زادت القيود كلما زاد الخروط زاد الخصوص. صح ولا لا أبو هاشم؟ وكلما خفت القيود ازداد العموم. فمن هذا الباب قلنا انه قد يكون الواحد مشبه اذا كان ممثلا ولا يلزم العكس. شايف؟ يعني يصدق عفوا لكي تكون مشبها لانك تشبه من ناحية واحدة ومن ناحيتين ومن ثلاث نواحي ومن جميع النواحي تظلك مثبت. شايف؟ يعني التشبيه يشمل التمثيل وغيره. والتمثيل قسم من اقسام التشبيه. من هنا صار التشبيه ايش؟ اعم. لانه التشبيه هو تمثيل ولو من ناحية واحدة او من ناحيتين او من ثلاث او من جميع النواحي. شايف؟ من جميع النواحي هو التمثيل ومن بقية الاقسام بقية التشبيه. فمن هذا الباب يعني هذا معنى انه التشبيه عام. فلذلك قلنا ايش؟ انه بعض الناس يقولون انه الآية نفت المماثلة ولم تنفي التشبيه. لان الآية ايش قالت؟ ليس كمثله شيء، ولم تقل ليس كشبهه شيء. فنفي الأخص لا يستلزم ايش؟ نفي الأعم. ونفي الأعم نفي العام يستلزم نفي الأخص. لهذا هم قالوا ورد نفي الأخص اللي هو نفي المثلية فلا يلزم نفي الأعم وهو الشبهية. شايف؟ الشبه ولو من ناحية يعني. فنحن لا نخالف الآية لأننا لا نقول بالمماثلة من جميع النواحي، بل نقول بالمماثلة من بعض النواحي. وهذه ليست هي المنفية، ولكن أهل السنة وجهوا الآية وفسروها بحيث أنه يتضح معناها، وبحيث انه الانسان لما يقرأها يفهم انه الآية وردت في نفي المثلية ونفي الشبه ونفي التماثل الكلي والتماثل الجزئي. وسوف يأتي هذا ان شاء الله. واذا شفنا يعني في مجال الان مش فيه بعد قليل. الشيخ انا بك معدها يرد على المعطل ان فينا جميع الصفات.

ليس شيء مثله بتكون منصوب محلا على انه خبر ليس مضبوط ولا لا تعرب مجرور الخبر منصوب محلا على انه خبر ليس لانه شيء هي ليس هي اسم يعني شيء هي اسم ليس فلهذا يقول النحويون انها زائده لانه الذي بعدها لا ياخذ اعرابها ويكتفي فقط بل يعرب لفظا من حيث تعلقه بها ويبقى اعراب مقدر من حيث يكون حسب موقعه في الجمله هذا معنى قول النحويين انها زائده اما البلاغيين الكاف عندهم هذه الزائده البلاغيون الذين يبحثون في المعنى الكاف هنا لها معاني كثيره جدا فقول العلماء انها زائده زائده بناء على مصطلح مين النحويين وعرفنا ما معنى قول النحويين انها زائده وقول النحويين انها زائده لا ينفي ولا يتعارض مع مين مع البلاغيين ليش عند النحويين بنحكي لا يعارض قول البلاغيين ليش لان النحويين بتعلق بالاعراب بالضبط لان الاعراب ولانهم ايضا بيقولوا مع انك في الاعراب بتقول انه كمثله اعراب في قول في اعرابك كمثله بتقول الكاف حرف جر ومثلي مجرور والهاء مضاف اليه مجرور لفظا منصوب محلا يجب ان تقول في الاعراب ليتم الاعراب منصوب محلا فتنبه الى انه ايش هي في المحل تابعه على انها ايش خبر ليس فهم ايضا اخذوا في الاعتبار خبريتها لايش لليس واضح لم يقولوا انها جار ومجرور مطلقا بل هي في ذاتها يعني خبر مقدم يعني خبر في محل خبر ليس او هي نفسها خبر ليس معنويا واضح الكلام فهم بقوا يعني ابقوا ايش وظيفه لمثل من حيث كونها خبرا لليس هذه النظره عند البلاغيين زياده الكاف ايش بتقولها يا استاذ محمد توكيدية يعني لزيادة المبالغة تفيد المبالغة في المعنى والمبالغة تفيد التوكيد صح ولا لا؟ زيادة الكاف لا تأتي عبثا في الكلام الكاف تأتي للمبالغة مضبوط ولا لا؟ والمبالغة تقتضي التوكيد أين المبالغة في نفي المثل؟ إذا قلت إنه ليس مثل الله شيء بعدين بدك تبالغ في ذلك شايف كيف يعني بدك تبالغ انه ليس مثل الله شيء سلمنا انه مثل ليس مثل الله شيء معناه انه لا يساوي الله لا يساوي الله سبحانه وتعالى في جميع صفاته شيئا لا بغض النظر فيما نعرف مطلقا فيما نعرف وفيما لا نعرف مطلقا لذا قلت انه ليس مثل الله شيء في جميع صفاته التي نعرفها والتي لا نعرفها وتريد ان تبالغ ما محل المبالغة هنا؟ محل المبالغة كونه لا يوجد مثله شيء فعلى فرضية أنه وهو أنه يعني لا يوجد مثله شيء لا يوجد مثل هذا المثل شيء هذا وجه قالوا شيخ معلم الملا علي على تقدير أنه الكاف يعني للتشبيه يعني هي يعني حقيقة مثل بمعنى مثل بس مش هذا بالنية هذا وجه ذكره أنا فاهم على رأسي لكن مثل أكبر هذا وجه آخر وتوجيه آخر لدلالة الآية ولكن ليس هو اللي إحنا ماشيين فيه ليس هو إحنا ماشيين على أساس أن الكاف حرف جر حرف جر زائدة تقتضي المبالغة بنحاول أن نعرف كيف ما معنى اقتضاء المبالغة إذا نفيت المماثلة في جميع الصفات النفسية وأردت أن تبالغ في النفي ايش بقي حتى تبالغ؟ يعني ما موضوع المبالغة هنا؟ بدك تجاوب ولا بدك تسأل؟ أول شيء الآية نفت التمثيل اللي هو الخاص ايش اللي نفت بالضبط؟ ايش هو بالضبط؟ يعني نفت المماثلة في جميع الصفات ممتاز الكاف بما انها أدت المبالغة تكون نفي من الخاص من الخاص المعامل إذا المبالغة معناها هي إنك تنتقل من الخاص إلى الأعم صح؟ أنت لما بدك تبالغ تحكي والله عمر يعني أشطر من مثلا أحمد هذا خاص يكون قدامك مثلا مجموعة طلاب في الصف مش أساس ذهان أنتم كلكم تبالغوا هذا الصف بتحكي والله فلان الفلاني أشطر من فلان مظبوط؟